اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا ينقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تباركت يا ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشف أمراضنا وارحم والدينا وارحم كل من له حق علينا يا أرحم الراحمين. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.